ولذلك كان الإيمان بالأركان بأركان الإيمان بأركان أسماء الله الحسنى كام؟ ثلاثة، مش كده ولا لا؟ ثلاثة. إيه هما؟ الإيمان بالاسم، الإيمان بما دل عليه الاسم من صفة أو معنى، الإيمان بما تعلق به من الآثار. يبقى الرحيم ها بالاسم، الإيمان بالاسم، الإيمان بما دل عليه الاسم من صفة أو معنى اللي هي الرحمة، الإيمان بما تعلق به من الآثار. فانظر إلى آثار رحمة الله، وعلى ذلك كل أسماء الله الحسنى أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، وأوصافه دلت على أسمائه، والفعل مرتبط به الأمران، والقول نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان، كما قال الإمام ابن القيم في النونية الشهيرة. فبقى من هنا وجدنا أن أول واجب على العباد إن هو يبدأ بقى يعرف المعرفة بتاعت علم الكلام، أبدا دي المعرفة الحقيقية بالله عز وجل، ده أمر موجود في إيه إخوانا؟ في فطرة كل إنسان، كل إنسان مفطور على الإيمان بوجود الله عز وجل. ما المعرفة عند المتكلمين يقع في السكر إن هم بيبحثوا وينظروا من أجل الوصول إلى المعرفة بالأسماء الحسنى وبالصفات العليا على التفصيل. انسى، مفيش أي عقل يوصلك لشيء من هذا القبيل، ده هم يدندنون حول وجود الله فقط. عارف المعرفة اللي بيتكلموا عليها ايه؟ إثبات الصنع، إثبات الصنع بس. أما قضية الأسماء والصفات فدي قضايا لا يستطيعون أن يصلوا إليها، وإنما هم شغلهم الشاغل كما سيجيء الآن، شغل هؤلاء الشاغل وخاضوا بحارا وتاه من تاه وضل من ضل وغرق من غرق، كل ده من أجل إثبات إيه؟ الصنع فقط. فأنا بيريحهم وبيقول لهم إيه في آخر الكلام؟ يقول لهم فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام. التوحيد أول حاجة إنك توحد ربك عز وجل، بس توحيد مين؟ أهل السنة اللي هنقول عليه دلوقتي. وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى الكلمة اللي انت بتدخل بيها في الإسلام لا إله إلا الله، وتخرج بيها من الدنيا لا إله إلا الله، لو خرجت على هذه الكلمة كنت من أهل الجنة. يبقى كلمة لا إله إلا الله أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام، وآخر ما يخرج به الإنسان من أين؟ من الدنيا. ما يخرجش، ما يقولش بقى وآخر ما يخرج به من الإسلام والعياذ بالله. احنا دخلنا في الإسلام ونود أن نزداد إسلاما ونزداد إيمانا ونزداد يقينا، ولكن نود أن يكون التوحيد هو آخر ما نخرج به من الدنيا. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ووفق لها كان من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. يقول فهو أول واجب وآخر واجب في الدنيا وفي الحياة في الدنيا. ولذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أما كان بيبين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لأن الإسلام أعمال، الإسلام أعمال، ما هو لما بيجتمعوا الاثنين الإسلام العمل والإيمان القلب، مش كده ولا لا؟ لكن لو انفكوا الاثنين عن بعض فكل واحدة بتدل على الدين ككله ولا لا؟ فيبقى الإيمان يشمل الإسلام والإحسان كله، والإسلام لما يبقى لوحده يشمل الدين كله وهكذا. لكن لما يجتمعوا الاثنين يبقى الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الإيه؟ الباطنة. طب هو الإنسان ساعة الموت هيقدر يعمل أعمال ظاهرة؟ يبقى القضية قضية إيه؟ أعمال باطنة. فيقول من أحييته منا فأحييه على الإسلام، لأنه بيعمل. لكن ومن توفيته منا فتوفه على، ما هو ما بقاش فيه أعمال بقى، بقت القضية قضية إيه؟ الباطن. فقال ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فمن هنا قال فهو أول واجب اللي هو التوحيد وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، ده كلام الشارح. أعني هيشرح بقى كلمة التوحيد عند أهل السنة والجماعة، ما معنى كلمة التوحيد عند أهل السنة والجماعة؟ أن نوحد الله عز وجل، نوحده توحيدا. ما معنى نوحده توحيدا؟ نوحده

ولذلك يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا فاكرين المسألة لعب الأطفال, فاكرين المسألة جت هكذا, لكن المؤمن العاقل الصادق الواعي يعلم أن الله الخالق المالك سبحانه ذو الجلال والإكرام الحي القيوم لا يخلق خلقا ويتركه سدى أو يتركه هملا, وإنما لابد لكل شيء إيه من حكمة. أتحسبتم ما ينفعش فتعالى ربنا بيوعد يقول عنا تعالى الله الملك الحق المتعالي سبحانه الحق لا يفعل فعلا بدون حكمة. يبقى خلق لأسباب, يبقى ضربتني ايه اقول لك ضربتك عشان كده, انا ضربتك من غير سبب, يقول لك اخد حقي هضربك زي ما ضربتني. ده الايه اثبات الايه بعد التكليف بعد اثبات الصانع اثبات يوم الدين الجزاء ولابد. ولذلك ربنا عز وجل في اول سوره الحج ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم تعرف ذلك قال ايه في اخر الايات ديت عشان يبين سبحانه وتعالى بان الله هو الحق حق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه لا ريب فيها لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. كل النتائج دي مترتبه على وان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم خلق ده والتدبير ده والاتقان ده والجمال ده والكمال ده كل ده ظواهر عشان تاخد ذلك بان الله هو الحق. دي نتائج, دي مقدمات بتفضي الى نتائج. الله هو الحق وان الله الى وان الساعه اتيه لا ريب فيها, لانه ما ينفعش يخلق الخلق ده. اوعى وفي قضيه في الدنيا بتحسم, في قضيه تحكم, يموت الظالم ويموت المظلوم مش كده ولا لا؟ الظالم يموت ويموت, وكم من مظلومين من الناس مظلومين ماتوا ما خدوش حقهم في الدنيا. يبقى لابد ان يكون في ساعه في الاخر, لابد يكون في يوم محسوم, هذا اليوم يحاسب فيه الناس جميعا حتى الحيوانات, حتى الحيوانات واذا الوحوش حشرت. ده حتى يقتص للشاة جماء من الشاة القرناء خروفين, واحد ليه قرون والتاني مالوش قرون, ده ضرب الله. عدالة ربنا الله العدل سبحانه ما يعديش الامر ده, تفتكرش الظلم اللي بيحدث في دنيا الناس مظالم كثيرة, والغريب ان الظالم بيموت والمظلوم بيموت, والظالم يموت ظالم والمظلوم يموت مظلوم, عادي جدا. هذه الحياة بهذا الاسلوب تنتهي؟ لا. طب حكمة ربنا سبحانه وتعالى, طب العدل فيه؟ ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكن حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. لابد من ايه؟ بعث الناس عشان الناس تحاسب, حتى الشاة الجماء اللي اتضربت تاخذ حقها من الشاة القرناء اللي ليها قرون, ثم يقال لهما اخذتم حقوق كل واحد خد حقه ورضيتم معه, يقول كونوا ترابا. فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ليه؟ لان العذاب بقى بالنسبه له هو والعياذ بالله بقى في جهنم ابد الابدين وزهر الدائري. فهنا نقول التوحيد اول الامر واخره, اعني توحيد الالوهيه. فان التوحيد يتضمن ثلاثه انواع, الكلام في الصفات, احدها الكلام في الصفات اللي هو توحيد الاسماء والايه والصفات, الكلام في الصفات, والثاني توحيد الربوبيه وبيان ان الله وحده خالق كل شيء. والكلام ده بنقول لك عليه ده مفطور عليه النفوس البشريه, ما حدش محتاج فيه دليل. اجيب لك دليل على وجود الله؟ طب ما تجيب دليل على وجودك انت الاول. يعني الصنعه الصنعه مش قلنا قبل كده ان الرجل الاعرابي قالها؟ قال او بقره. كل واحد بيتكلم من ايه؟ من مشاهدات بيئته, مشاهدات البيئه. والقران لما بيناقش العالم كله البيئه البدوية والبيئة الزراعية والبيئة المتحضرة, فبيناقش المسلمين والكفار والعالم كله بكل البيئات, وبيكلمك بالمشاهدات كل الناس شايفين. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون وأم نحن الخالقون, أمور موجودة في كل الأزمنة. كذلك برضو الرجل العربي بفطرته زي ما ربنا قال له

ان الأسئلة دي احيانا بيكون فيها خير. نعم ومين ده السلام عليكم.